هذا محمول على صلاة وهذا محمول على صلاة. مرة صلى بركوعين ومرة صلى بثلاث ركوعات، لكن صلى صلاة واحدة ما صلى ثلاثة. الشيخ اسناده صحيح كلها تتحل صحيح نعم الرجال كلهم متقين. حديث مسلم نعم الحديث صحيح مسلم. ومن الأشياء الإرشاد أو صحيح مسلم حديث لا زيادة السرين هذا أنهم لا يرقون ولا يصفون لا يرقون هذه ما جاءت إلا عند مسلم وبعض الروايات يرقون فاهمة لأن الذين رووه يخطرون ثم كلمة يرقون لا يرقون كما أيضا هي الرسول رقى الرسول وسيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. إذا أثبته بكامله مطول يعني أطول لفظ أثبتته. ثم قلت رواه فلان وفلان وفلان، إذا كانوا متقاربين يمشي، لكن إذا كان واحد رواه مختصرا ما تقول رواه مستقل تقول رواه فلان، لأنك إذا قلت رواه فلان معنى تعني اللفظ الموجود، ومعنى الوقع ليس كذلك. أطول لفظ، أطول لفظ هو الذي يذكر، هو الذي يذكر، ويعني لأن فيه لأنه اشتمل على على ما اشتمل عليه هو فيها. غيره؟ يعني لفظ الحديث يعني إذا جبت عن طريقها يعني ما تلفق الروايات بعضها مع بعض، ما تلفق وإنما تثبت اللفظ الموجود في بعض المواضع. إذا أردت أنك تفصل تقول ورواه في مولى آخر وفيه زيادة كذا أو فيه نقص كذا. الشيء الذي يقطع به الأحاديث، الذي يقطع به الأحاديث يعني يمكن أن يقطع في مواضع ولكن يثبت في مواضع، لأن أحيانا يثبت الحديث كاملا في موضع ثم يذكره مقطعا في مواضع، يعني ما يريد أن يطول الكتاب، يكتفي من محل الشاهد، يكتفي من محل الشاهد. مثل مثل حديث سمرة بن جندب الطويل، حديث جندب جابر بن سمرة الذي ذكره في كتاب الجنائز مطولا، وحديث الرؤيا، رؤيا منه طويلة، الذي صلى الفجر وقال أيكم رأى رؤيا، فقال رأيته البارحة كذا وكذا وكذا، حديث طويل جابه في كتاب الجنائز. ثم استدل به في مواضع متعددة، يأتي بالإسناد يأتي بجملة قصيرة منه، فانطلق على المحل الذي أورده فيه، وبدلا من كونه يعني يقطع يورده كامل في كل مكان، يكتفي بإرادة في مكان ويقطع في مواضع اخرى انتفاء في يعني هذه تكون في المتن الإسناد، لكن المتن ما تكون علة خفية، تكون واضحة في الشذوذ التعارض، مثل هذا حديث المرفوعات شيء واضح أخذ خفية في الإسناد. في وهم أحد رواته وهم بعد شخص مكان شخص، أو ذكر يعني ظن أن هذا الشخص هو بلاد الثقة، وإذا فلان الضعيف، لأن عشرة الناس يتفقون في الأسماء وأسماء الآباء ويختلفون، لكن فيهم ثقة وفيهم ضعيف، فيأتي مثلا الشخص ويصحح الحديث على اعتبار أن يعني فهم أن هذا الرجل الذي في الإسناد أن ثقة، وتبين لغيره لأنه ليس هذا الثقة وإنه هو شخص آخر ضعيف، بحيث أنه جاء من طريقة أخرى سمي الشخص وتبين أنه ضعيف. ما يكون بعد الإسناد ما يكون بعد الإسناد ما غلط يعني بعض الرواد وقت العلة الخفية هذه ما كل يتنبه لها، لا تنبه لها إلا الجماعة اللي له معاناة. أخرجه لا يقنع تراد الحوار أبدا، لا يقنع، لا يقال إنها دائما، لأنك يمكن في مثل الصحابة تقول روى أبو هريرة عن رسول الله، ولا تقول أخرج أبو هريرة عن رسول الله، لا أحد الإجبار يعني ما يعني معنى مترادفة من جميع الجهات، لكن بالنسبة لأصحاب الكتب يمكن تقول رواه وأخرجه، تقول أخرجه البخاري ورواه البخاري، لكن ما تقول أخرجه أبو هريرة وتقول رواه أبو هريرة، لكن بالنسبة لأصحاب الكتب

إسناده ثابت نعم وصحيح وحسن و اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث كلها والغرابة يكون الجمع طريقة واحد, هذا هو معنى الغرابة يكون الجمع طريقة واحد. ولهذا قال في حديث الحديث الذي رواه البخاري في آخر صحيحه آخر حديث صحيح البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن حبيبتان على السنة قلتان الفجاز سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم, لما رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب, نفس الحديث حسن صحيح غريب, هو غريب من يجي انه مجل مطرقا واحد وهو صحيح وهو حسن. وقد عرفنا فيما مضى يعني ايش معنى جمع الترمذي بين الصحيح والحسن, وانها يعني كلام العلماء فيها كثير, اقول كلامهم فيها كثير يعني من ناحية, والترمذي ما بين مصطلحه حتى يقال هذا هو مقصود, ولهذا يعني كثر الكلام. والله معروف يعني ثبت يعني جيدة ثبت, لكن مو معناه أن الإنسان إذا يعني قرأ كتاب خلاص يعول عليه ولا غيره, لكن يستفيد مختلف الكتب. شيخ ذكر في هذا الكتاب نقض قول بين المصحف والإسناد أبدا. الآن هذا مثل هذا الحديث, الآن حديث الكسوة كيف يكون صحيح؟ الرسول ما صلى صلاتين, صلى صلاة واحدة, اختلف الناس في حكايتها, جماعة كثيرين اتفقوا على أنه صلى ركعين بركعة واحدة, واحد مثلا من الناس من الرواة رواه بأن صلاة ركوعات, فهل الاثنين صحيح؟ كلهم رجال ثقات, لكن قد يخطئ الثقة, قد يخطئ, لا يمكن أن يقال هذا صحيح. هذه يعني من ناحية الإسناد يعني صحيح, إذا جاء للثقة, لكن المتن هو صحيح. زيادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة, وكل الرواة يتحدثون عن صلاة الكسوف يوم متى من الخطايا, والرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة اختلفوا فيها, فإذا كان أناس قالوا أن صلى أربعة ثلاث ركوعات أربع ركوعين ركعة واحدة, والناس قالوا ان ثلاث ركوعات وركعه واحده وهما حصل منه لوحده, ايهما يصير من ذلك الا يصير صحيحا ان يكون صحيح, بعضها خطا بعضها محفوظ بعضها شيء. يمكن معرفه ان السابق من الاسناد هو الصحابي. ما يعرف يعني الا اذا كان يعني قضية تحقق أن ما سقط إلى الصحابي فقط, هذا إنما يمكن أن يعرف إلا إذا وجد من طريق آخر فيه نفس الراوي هذا يرويه عن صحابي معين عن رسول الله عليه السلام, ثم جاء من طريق آخر يروي هذا الصحابي يرويه يعني هذا التابع يقول في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, عرف يعني من طريق أخرى أن السابق من الصحابي ما دام انه جاء من طريق اخر عنه ان ما سقط الا الصحابي, ثم جاء عنه من طريق اخر انه يعني سقط الصحابي, معناه عرف ان السابق من الصحابي. في زيادة الكسوف اظنها مروية عن سيدنا علي, فإذا كان الأشياء من الأشياء التوقفية التي لا يرويها الإنسان إلا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل زيادة ركعة أو سيدة, هذه أشياء توقفية لا شك لا تكون للعقل من التوقيف, والآن الكلام في التوقيف ما يعني كيف نصل إلى التوقيف؟ كيف نصل إلى التوقيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة للكسوف. نعم. والذين يروون حديث الكسوف كلهم يذكرون يوم مات ابنه إبراهيم. وأكثرهم قال إن صلى الركعة ركوعين. وبعضهم قال الركعة فيها ثلاث ركوعات. يعني واحدة منهم خطأ. بلا شك. أقول أحد منهم خطأ. أحدهم شاذ والثاني محفوظ. لا يقال إن المسألة من علي ولا من الصحابي، لا من اللي تحت يخطئون.